إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فَنَادَى فجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له وهو يأجوج ومأجوج وهم من بحسب ينزلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وقترب الوقت الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة إن الذين Oh.